إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرة الأصفهاني، ودي هديه الأربعين ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح في رسالة المجالس ابتدينا الكلام عن العربي الشاعر الفارس، وعرفنا انه كان ابن حفيد عثمان ابن عفان عليه الرحمة والرضوان. لكن خسارة، سيرة العربي مليانة مفاسد، وسوءه من العفة والتدين كاسد. هو على رأي المثل يخلق من ظهر العالم فاسد، لكن ربنا أرحم بالعباد وأبر. كتب للخير يغلب في النهاية الشر، وخلى النسمة الضعيفة تكسر ضيوش الحر، وكل مر جعل دواهي القمر. أبتاه انظر. ما هذا؟ رقعة سطروا لي عليها قصيدة للعربي. من أولئك الذين سطروا لك؟ أطرابي في المكتب. وما لك بالعربي وقصيدته؟ أأملاها عليكم المعلم للدرس؟ أولم يبقى من الشعر إلا هراء العربي ندرسه. فما الرقعة وما القصيدة إذن؟ إنها في كلابة. في كلابة؟ أي كلابة؟ كلابة مولاتك. ويلها، أينسب بحرمنا؟ وأين رآها؟ ومتى؟ وكيف؟ إذن إليك بعض قصيدته. قالت كلابة: من هذا؟ فقلت لها: أنا الذي أنت من أعدائه زعم، فأنعمي نعمة تبزي بأحسنها، فطالما مسني في أهلك النعم. قالت: رضيت، لكن جئت في قمر، هل لا تلبست حتى تدخل الظلم؟ فبت أسقى كؤوسا من مراشدها. أمسك فض أخوك، فإن ذكرت شيئا من ذلك لأقطعن لسانك. يا أبت، هي والله على كل لسان، ولكنك آخر من علم. فقد أعطاها العرجي جماعة من المغنيين، فدع منها رمل بن شريج، وهذا جدحمان، وثقيل أبي عيسى. أمسك أمسك لا أم لك. أمسكت فهلا أمسك السبية والجواري، فهم يتصايحون بها في الطريق وبأيديهم الزفوف والصنابير. أفتح لك الطاقة فتسمع. ويح أمك يا عرجي، ويح أمك، ماذا فعلنا بك؟ ماذا وجدت من سخيف على عرضك أو مالك؟ تبا لك يا ابن الأفاعي، أتحميك قرابتك لبني أمية؟ فطالما مسني في أهلك النعم، أي نعم مسك في أهلها يا عرجي؟ أتغمزنا في نسائنا جميعا؟ ويح